التكبير بالنسبة للحاج بشكل عام أن يكبر منذ أن يحرم يلبي ويكبر الله تبارك وتعالى، وإذا دخل اللي هو اليوم التاسع يوم عرفة يكثر من الدعاء ويستمر بالتكبير حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك يشتغل بالتكبير إلى غروب شمس آخر أيام التشريق اليوم الثالث، سواء كان التكبير مقيدا أو مطلقا، والمقيد هو الذي يكون أدوار الصلوات، والمطلق هو الذي يكون في كل وقت من ليل أو نهار. وبالنسبة لغير الحاج التكبير يبدأ مع يعني فجر يوم العيد، يبدأ غروب شمس عرفة ودخول ليلة العيد يبدأ التكبير لغير الحاج إلى أن تغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق كذلك اللي احنا نسميه رابع العيد.